الله راه من العام ومن العلم ومن المخالفة الشرعية أنها ترتفع الأصوات في بيت الله. لو كانت الأحكام محكمة هذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الصبر. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. لما كنت الشاب رفتك مشي اجلس إن للمسجد حرمات. المسجد هذا عنده حرمات. والجمعة اللي انتم فيها الآن حرمات. فخصكم تلتزموا بالحرمات. باش انتم مسلمين. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. هذا هو المسلم. والمؤمن من آمنه الناس على أعراضهم ودمائهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. آمين يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله شهر رمضان هذا الشهر الكريم هذا الشهر المبارك هذا الشهر العظيم خصه الله جل وعلا بخصائص من بينها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام يا عباد الله فإنه لي أي لله جل وعلا قال وهو يجزي به وأنا أجزي به. ونعلم يا عباد الله أن كل الأعمال الذي يجازي عنها هو الله. ولكن لماذا خص الصيام؟ قال فإنه لي وأنا أجزي به. لأن العبد وهو صائم تتمثل صورة الإخلاص في أكمل صورها وهو صائم. الإخلاص الذي نفتقره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذا الإخلاص الذي هو عزيز والذي هو معنى لا إله إلا الله هذا الإخلاص لا يتمثل في أظهر صوره وأجلها إلا في الصيام. ولذلك قال الله جل وعلا ترك طعامه وشرابه من أجلي. ترك طعامه وشرابه من أجلي. يعني ممكن الإنسان لو تخبى يكون شاف شي حد ما شافكش، وإنما المطلع عليك هو الله. من منعك أن تأكل يا عبد الله؟ من منعك أن تشرب؟ أن تشرب؟ من منعك؟ منعك إيمانك، منعك تقواك، منعك امتثالك لأمر ربك. قال ولا تأكلوا ولا تشربوا، فأنت لا تأكل ولا تشرب حتى يأتي الوقت. فإذا هذا هو الإخلاص. لذلك قال الله جل وعلا إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. عباد الله، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرضيته 9 سنوات قبل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وصيام رمضان من المعلوم بالدين من الضرورة، فرضه من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد هذا الشهر وأنكر هذا الشهر فهو كافر، ومن تهاون به فإنه فاسق. وهذا كلام أهل العلم قاطبة. ووجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم أي فرض، ففرض عليكم كما فرض على الأمم السابقة. أما من السنة فحديث رسول الله وأحاديث كثيرة، ويكفينا منها ما نحن واقفون عليه في شرحه. بني الإسلام على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذا صوم رمضان. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة على فرضية الصوم، ومن أنكره فهو كافر، مخرج كفره مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا أحكام الصيام. ونحن نعلم كما سبق في الجمعة الماضية أن للصيام أحكاما، هناك فرائض في كل عبادة، في العبادة لها فرائض، لها أركان، لها مندوبات أي مستحبات، ولها مفسدات مبطلات. لهذا الصوم. ويكثر السؤال عن مسائل كثيرة في هذا الشهر المبارك، لأن هناك مستجدات حصلت للناس. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فلذلك يريدون الجواب. فقبلها نعرج عن مسائل مهمة، وسأقف على ما يحتاجه الوقت إن شاء الله تعالى. فأولها فرائض الصيام. متى؟ فرائض الصيام فريضتان، اثنتان. الأولى هي النية، والثانية هو الإمساك عن المفطرات. أولها النية، نقف معها للحاجة. النية ومحلها القلب. النية دائما في كل عبادة عبادة، محل النية يا عباد الله القلب، لأن النية هو العزم القلب على الفعل، هذا يسمى نية. فإذا محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. ما تقول نويت صيام شهر رمضان بهكذا باللفظ، لا، وإنما تنويه، وتكون النية تبييتها في الليل، يعني ليلة دخول الشهر المبارك شهر رمضان، أنت تعزم القلب على صيام الشهر. وتنويه شهرا كاملا وتكفيكا وتكفيكا نية بدخول الشهر على جميع الأيام. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول جمع من أهل العلم وهو الصواب، لأن البعض يقول تحتاج إلى نية في كل يوم، ولكن الصحيح يكفيك النية الأولى للشهر لأنه متتابع وغير منقطع، فأنت تنوي صيام هذا الشهر. الإمساك الذي هو تاني فريضة، الإمساك عن المفطرات، والمفطرات هي الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع، وسيأتينا بيان بعضها في مفسداته. إلى أن الصيام يا عباد الله له شروط، شروط الصيام منهم من يجعلها واحدة ومنهم من يقسمها إلى شروط وجوب وشروط صحة، ومنهم من يقول شروط وجوب وصحة معا كما هو مذهب المالكية. شروط وجوب وهو العقل والبلوغ والقدرة على الصيام والحضور، المقصود بالحضور هي الإقامة، أن يكون العبد أو الصائم مقيما، فهذه أربعة شروط هي شروط وجوب. أولها العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام وإن صاب قبل منه ولكن لا يجب عليه. البلوغ، لا يجب الصيام على غير بالغ، معناه الأطفال والصبيان والبنات الصغار لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب في حقهم كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم التعويذ. أولاد جهنم لما ينعودوا من الصيام هنا فين كان عودهم؟ يصوم نصف النهار إذا اشتد عليه يفطر، الغد ليه عودتني مرة أخرى أنه يتقدم شيئا ما حتى العصر، وهكذا حتى يبلغ اليوم. وكان السلف يلاعبون الأطفال وينهونهم عن الأكل والشرب حتى يتموا اليوم، ولهم الأجر إن شاء الله تعالى، لأنه لا يجب في حق الأطفال. إلا أن هذا نقطة البلوغ، يعني ايش قلت مع النقطة؟ لأن كثير من الناس الآن الآباء والأمهات هذيك الحنية الزايدة، الحنية المفرطة، الحنية المخالفة لشرع الله، شنو هي؟ كيقول لك بلغته باقا صغيرة والدري بلغه باقي صغير، ما يقدرش يصوم، لا ما يصوم، سبحان الله، من الذي يفرض انه يصوم او لا يصوم؟ الشرع هو اللي كيفرض يصوم ولا ما يصومش؟ حدد الشرع علامات للبلوغ، علامات للبلوغ، فاذا حصلت في الولد ولا في البنت فعليه الصوم وجب عليه، واذا ما صامش آتي ووليه آتي، الأب ديالو الأم ديالو تا هي آثمة، والأب آثم أيضا، وخصوصا إذا كان هو السبب، وخصوصا إذا كان السبب حتى الحنية. أأنتم أرحم من الله؟ الجواب لا، الله رحيم بعباده، بل أرحم من الخلق بالمخلوق هو الله جل وعلا، والدليل على ذلك شوف الله. لو ياخذنا الله سبحانه وتعالى العذاب ديالنا ما ترك عليها من دابه، ولكن من رحمته يؤخركم الى اجل مسمى، كيخلي لك فرصه. شحال من عصيان، اي عدو في العصيان والكفر، والعياذ بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمهن العبد، يمهن العبد. انتبه يا عبد الله، لذلك لا، البلوغ شاوى بلوغ طبعا بالنسبة هو الاحتلال، ده الذكر من الأنثى، بالنسبة للأنثى دم الحيض، هذه من العلامات ومن أكبر العلامات. كذلك العلامات المشتركة هو إنبات أو نبوت الشعر بالعانة، هذه من العلامات وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. فإذا وجدت هذه العلامات المتفق عليها وجب الصوم. إننا بنقول إن ما قدرش، هذه مسألة أخرى. كم مجموع الصيام ولكنه تبقى مربوطة بماذا؟ بقدرته لصوم. فإذا عجز كما كنقولوا حنا جات سخطة ولا ما قدرش ولا وجد صعوبة في إتمامها، حينها فإنه يفطر ويدخل في الذين قال في الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. شرح واضح. أما تمنعه لصغاره لا. نعرفوا هذه المسألة إذا البلوغ. ثم القدرة اللي تكلمنا عليها، قدرة الصيام، لأن الناس هناك من هو مريض، هو بالغ عاقل ولكن ما عندوش قدرة، ليس له قدرة على الصيام لمانع منعه من الصيام كالمرض، كالمرض والله يشفي مرضنا، كالمرض وخصوصا المرض المزمن. المرض المزمن اللي هو كيدور بالإنسان لا يرجى قرصه، وكتعرف كثير من الأمراض عفانا الله وإياكم، عفانا الله وإياكم منها وشفى غضاء المسلمين منها، مثل السرطان ومثل السكر ومثل الضغط ومثل أشياء كثيرة. هذه مصاحبة لصاحبها نسأل الله العفو والعافية إلى الممات، فقد لا يستطيع معها الصيام ولا يقوى على الصيام ويجد جهدا في الصيام، فهذا لا يصوم، بل لو صام وهلك نفسه كان آثما لصيامه. أشكى محمد الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا القدرة ثم الإقامة. بالنسبة للمقيم لابد يجب في حق المقيم، أما المسافر فلا. المسافر عنده الخيار، لك الخيار يا عبد الله بالنسبة للمسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. عندك الخيار، إما تصوم ولا يعاب عليك، وإما أن تفطر كذلك ولا يعاب عليك، كما في صحيح البخاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه كان مسافرا هل يصوم؟ قال إن شئت صوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذه شروط وجوب، وإذا صامش واحد من هذه هما في الوجوب تجب عليه، من لا تجب عليه صح صومه، صيامه صحيح ولا بد أن يصوم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لشروط صحة وهو الإسلام، فلا يقبل الصيام من الكافر، لا بد من الإسلام، وكذلك الزمان الموافق للشهر الذي هو نحن فيه، كل شهر رمضان يوافق الصيام ذلك الوقت المحدد له وهو شهر رمضان. هذا بالنسبة للشروط. طيب بالنسبة للمبطلات الصيام، المبطلات هي الأكل والشرب، بأي نوع كان الأكل والشرب ولو بالشيء اليسير فهو يبطل الصيام يفسده. أكل اليسير ولا بد أن يكون الأكل والشرب متعمدا، أن يكون متعمدا ليس ناسيا، لأن من نسي فأكل في نهار رمضان نسيانا فصيامه على الصحيح أنه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي أنه أفطر أنه نسي وأكل وهو صائم قال إنما أطعمك الله وسقاك، إنما أطعمك الله وسقاك، والحديث صحيح. فلذلك صحيح أنه من نسي، ولكن عندك فيما تذكر مجرد أنك تذكر خصك تمتنع عن ماذا؟ عن الأكل. لو أكلت بعد تذكرك لزمك القضاء، لزمك القضاء، إذن تمتنع بمجرد التذكر. وخصة شنو؟ كيقول بعض الناس ما صافي تسمع الحديث ديال أطعم الله وسقاه في خلق، لا، من رأى شخصا يأكل عليه أن يذكره، خصة إذا كان الناس كبير تقول امتنع يا هذا فأنت صائم باش يتذكر، مش انك تغمض العين والطرف، لا، لان هذا من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر. من باب المعروف والنهي عن المنكر. اذا الجماع، الجماع من مفسدات الصيام ومن مرتباتها، والجماع او خروج المني كالاستمناء هذا من مفسدات الصيام، والجماع يجمع الانسان. علاش نقول لكم الجماع؟ لانه حصلتنا بعض الاسئله ما عندها جبين صراحه، كيقول الانسان مسير لانه جهله بدينه. احنا كنقولوا شعار واحد وقع امراته في شهر رمضان، احنا كنتكلموا عليه، هذا شنو؟ هذا يلزمه صيام شهرين متتابعين، نسال الله العفو والعافيه والسلامه، لان انتهك حرمه الشهر ووقع في مفسد ومبطل من الصيام، فيلزمه يلزمه الكفاره والعياذ بالله مع القضاء عليه، حتى ذاك النهار لما يضيع القضاء النهار يزيد شهرين متتابعين على ذلك. علاش؟ بسبب الجماع. والسبب فيه احنا هو ذيك المحادثه، المحادثه الانسان لا يملك اربه، والشيطان ينزغ الانسان وهو كيقدم على اش، لكن كنضحك مع المرا ما بغيتي ما نضحك له، ما عرفها داك الشهر في الصوت النهار، ما عندك لين، ما كان لين يا عبد الله، علاش كنتلاعبوا بيننا؟ علاش كنحوموا حول الحمى يوشك ان يقع فيه؟ هذه سيرة كنحد لكم، لان والله به عليم ما يبلغون من هذا الامر. فانتبه يا عبد الله، حط الحدود، وماشي الحدود هي الفرقه، لا ما كملتش بكره، ولكن الحدود انك تبقى كل ما يدعو تمتنع عنه. انتبه، وسياتينا القبله، وحنا كنقول لك الناس من علاش؟ لانك راه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، ماشي مفهوم، علاش؟ لان معلم الحديث هذا معلم، هذا الشيء ما تركزوا عليه. لأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. علاش كيقبل النبي صلى الله عليه وسلم صائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قالت ومن منكم يملك إربه. شتي العلة؟ هنا العلة. وكان في رواية أخرى أملك لإربه، معنى شنو هو؟ ضابط رسول الله. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا ضعاف ليش؟ ولا لا نزيدو نكملو كتقلب على تحوم حول الحيمة، لا. فانتبه يا عبد الله، هذه هي بدايتها. وعلى النساء المرأة تمتنع عن استفزاز الرجل في هذه المواطن، لأن هذا صيام ماشي لعب. انتبه، فمن مفسدات ومبطلات كما قلنا الجماع، كذلك من مفسدات الصيام القيء متعمدا. وسمحوا لنا واخا نطول عليكم واحد الشويه، راه من الاهميه في المكان اللي احنا مكملين هذا الشهر، سمحوا معنا واحد 5 دقائق، الله يجزيكم بخير. القيء متعمدا، كيف القيء متعمدا؟ معناه كيخرج غير متعمد، معناه اللي تقيا ماشي من فعله، ما دارش كما كنقولوا حنا صبعه في فمه، او دار خلي يقول لك واحد في صبعي، ولكن درت عودي بحال بحال. باش ما تفهمنيش، حيت الناس راه كيفهموا كذا، خاصك تفهم كل شيء. ولينا خصنا فوق ديالاش، خصنا نوضحوا الواضحات. بأي فعل كنت أنت متسبب في خروج القيء، فأنت متعمد للقيء، وهذا من مبطلات الصيام، يلزمك القضاء. ولكن اللي تقي بلا فعل منه، مثلا كان يسرف في الأكل ونعس ونفس الصباح لقى راسو عاش مهيئ لاش القيء، فإذا به يقي دون أن يفعل سببا منه، فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. ولكن بس صيامه صحيح، شرط واحد، ما يرجعش شيء من القيء. أنا كنعاود، ما يرجعش شيء من القيء، من كيردو ما يردش شي حاجة، إلا رد شي حاجة فسد صومه. مفهوم؟ ولكن إذا ما ردش لا شيء عليه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من درعه شوط خرج من تلقاء نفسه، من درعه القلب فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني يجوى ولطلب القيد ذلك لسبب، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. من المبطلات انت أمور عباد الله دي مهمة، حيث احنا عندنا ها واشي مسائل في الفم ديالنا تربينا على تربية سيئة لأن المجتمع هكذا. اسأل الله العافية العافية والسلامة. من منطلات السياق الكفر، علاش كفر؟ كفر عملي، كفر اعتقادي، وكفر فعلي. ومن بين احنا اللي كنتكلموا الكفر الفعلي اللي هو الفم دارسو سب الدين. هادي عندنا لا نهضروا عليها، جوج كلمات ثلاثة وحتى في منطلات هادي تنظر كفر سب الدين، عاد ينفع الإنسان ويبرك سب الدين كفر، سب الرسول كفر، سب الله كفر، معناه صيامكم شهر، صيامكم شهر، لأن ما فيش لعب، الثلاثة ما معهمش، ما معهمش اللعب، مسألة ثلاثة حوايج يوم تابع من عن أنك تقرب حتى تموت بنهايتهم، سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين. وإحنا المغاربة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا وبهم قوال قوى الرجوج وصب الله وصب الدين. احنا متفشينا في المجتمع مصيبه، اي اسلام من هذا؟ ماشي ناقد، ناقد من نواقد لا اله الا الله، ناقد من نواقد لا اله الا الله، لا اله الا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يبطل يدينا ردا جميلا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره وأنا غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أمور كثيرة يكثر السؤال عنها في هذا الشهر المبارك، لن نجمع الكل على كثيرة جدا، ولكن سنتطرق إلى الغالب الأعم الذي يقع فيه الناس. فارجعونا الانتباه ديالكم، الله يجزيكم بخير وسمحوا لنا واحد الشيء، احنا مقدرين وصحت، ولكن ان شاء الله تعالى ذلك في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى. الله يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضى، اللهم امين. الله يجعل الذين يسمعون القول فيتبعون احسن. اول ما يكثر السؤال من الناس في هذا الشهر بالنسبه للاحتلال، الانسان اللي ينعس وهو صائم ثم يحتلم، واش هذاك الحلم نزول المني وهو في الحلم يعني نائم، كي التفصيل ديالو الجواب لا، الجواب لا يؤثر في صيامك شيئا. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال النائم حتى يستيقظ، منهم النائم حتى يستيقظ. ولذلك الشباب كثير يجي يسولنا راني كذا راني كذا، فلذلك وجب التنبيه ان الاحتلال من غير سبب منك وانت في النعاس ولقيت راسك محتلم فصيامك صحيح وعليك ان تبتسم. كذلك المسائل اللي هي كثيره، اللعاب والنخامه، كتلقى الانسان كيصرف ما هو فاشل في الفم ديالي، النخامه عرض كيبقى كيصرف مثلا اللعاب ديالو ثم يصرف، هل هو يؤثر في صيامه؟ الجواب لا، لا يؤثر في ماذا؟ في صيامه بشيء. من المسائل الانسان مثلا كيوقع الجماع على الاهل ديالو ثم ما كيغسلش، يؤخر الغسل الى الى النهار، واش كيأثر في الصيام ديالو؟ الجواب لا، لا يؤثر في ماذا؟ في صيامه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الغسل إلى الفجر، يعني الجماعة صلى الله عليه وسلم، ويدلل أولاً للإنسان أنه ماذا؟ أنه يدوع في جنبة أنه يغتسل، دائماً يبادر الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهراً. بالنسبة للقبلة احنا تكلمنا فيها، ولكن من كان يملك إبرة وقبل زوجته فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً. تضرخ طعام بالنسبة خصوصاً مع الحاجة، شوفوا واش باغي حتى السوس ولا خصو زياده لا باس، الا انه يكره. علاش؟ لانه ما ظننا ان الانسان يقع في ماذا؟ ان يبدع شيئا فيفسد صومه، ولكن ان ضاقت مع حيطتها ثم تغسل فمها بعد ذلك لا شيء. من الامور كما ذكرنا وقد بينا بعضها الذي هو الاكل والشرب ناسيا، وهذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للسواك، ولكن شرط ان يكون جافا، ما يكونش رطب، باقي خضر كما كنقولوا على الدارجه، لا سيكون جاف. واياك ان يبتلع شيئا منه فلا باس. كثير من المسائل الله يعافي مرضانا اللي كيستعملوا البخاخ، كيتسمى البخاخ ديال الربو، البخاخ ديال السدر الربو الضيقه كنقولوا حنا، الله يعافي مرضانا ومرضى المسلمين اللي عنده هذا البخاخ. كاين جوج ديال الانواع، نوع يتحلل ونوع لا يتحلل. نوع يتحلل كيولي ماء ويبقى طعمه في المنزل مع الحلق، هذا مفطر على الصحيح. وكاين نوع لا، اللي كيبقى مجرد هواء كيدخل بحال الهواء، فهذا لا يفطر، فهذا لا يفطر. المريض الذي لا يرجى مروره ما يعانش، كاين بعض الناس كيعانوا، لكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر اذا من مريض ولكن فقير ماشي عمره، لان الله سبحانه يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولكن اش المرض؟ واش اي مرض؟ اضرب شويه ديال الصباح فاصو ديالك مرض، لا سمي شويه عينين ديالك مرض، لا شي حاجه خفيفه، هذا لا تمنع الصيام. انما المرض اللي هو مذكور في الايه والمراد به هو المرض الذي يمنع من الصيام، ما يمكنش الانسان ان يستمر معه وهو صيام، هذا المرض العادي. ثم المرض الذي لا يجاوبه كما قلنا اللي هو مرض معروف كما قلنا، اللي هي مثلا السرطان او السكري اللي عنده الان كيتوفوا صوصا، حيت كاين بعض اللي عنده السكر كيصوم، يعني ما كيأثرش عليه، حيت كاين واحد النوع وانت عارفين انواع ديال السكر نسأل الله العافية والسلامة، انواع منه اللي خطير ومنه اللي قليل ومنه ضعيف ومنه وخصوصا اللي كيستعمل الانسولين، هذا اللي كيدوب الماء هذا لا يخسر. علاش؟ لأنه مجرد خصو يدوب خصو ياكل مباشرة بعدها ولا خصو يبر عليها، نسأل الله العافية والعافية والسلامة، هذا لا يصير. أما اللي كيقوى معاه السنين كيستعمل الحبوب يقدر يقوى ما كيأثرش عليه، فالأفضل له أن يصوم. بالنسبه للمسافر ايضا فكما قلنا انه مخير بين هذه الامور، وهناك امور كثيره لا تؤثر في الصيام شيئا، من بينها استعمال الخطرات اللي هي في العين. بغاس الاذن، العين لم يسمى تفهم الفلان اصلا. اذا لا تؤثر باذن الله جل وعلا، بعكس الاذن فهذه لا تؤثر. كذلك المسائل التي تؤخذ عبر الوريد، ولكن غير التغذية، غير التغذية اللي خد مثلا الدم باش يحلل لا يؤثر في الصيام، ولكن اللي خد مغذي بالنسبة للوريد هذا مفطر على الصحيح، انه مفطر ومفسد للصوم، لانه متغذي وانت اصلا باش كتصوم؟ ها؟ لان الصوم يضعف الشهوة، وسببها هو قلة ادخال الطعام الى الجسم. فهذه المسائل، اما ما عداها بالنسبة للتحليل اللي هو ذاك الانسان كيستعمل فيه، او مثلا المنبار او شيء من هذا القبيل، او السنه الضرسه بشرط انه ما يدوزاش شيء مما يستعمله، سواء استعمل البنج ولا كيسو في الضرسه ديالو، لا يؤثر في الصيام ما لم يمر شيئا في ماذا؟ في حلقه. هذا وصلوا على خيره خلق الله. كما أمركم بذلك الله هي برأس الإقامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحب أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ على رمضان. اللهم بلغ على رمضان. اللهم بلغ على رمضان. اللهم بلغ على رمضان. اللهم أعنا على صومه وقيامه. اللهم أعنا على صومه وقيامه. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في ذلك الشهر المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. جلالة الملك محمد السادس. اللهم صل وسلم على الزرع. اللهم خذ عون وصيرا. اللهم اهدنا البطاقة الصالحة الناصحة التي تدل على الغير وتعين الوعود عليه. اللهم لا الحق حق وارزق اتباعه وارد الباطل باطل وارزق اجتنابه واحفظه اللهم في ولي عهده قولاي الحسن وفي سائر اسرته الشريفة. اللهم لا الحق حق وارزق اتباعه وارد الباطل باطل وارزق اجتنابه. اللهم ازل الحقد والحسد والبغي واجعلنا مؤمنين متوادين كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.